قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. المعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمخذول من وكله الله إلى نفسه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين. العبد أحقر من أن يتكلم عن عظمة رب العالمين، العبد أضعف وأصغر من أن ينصف الله عز وجل في أي وصف له سبحانه وتعالى، أو يثني على الله عز وجل بأي ثناء. هو سبحانه كما أثنى على نفسه، لا أحد يبلغ مدحته جل في علاه، لا أحد يبلغ عدد نعمه فكيف يبلغ شكرها. وإن تعدوا نعمة الله، عد ليس اجتهاد في شكرها، هذا بعيد جدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكلمة عظيمة وكلمة قوية أن يعطى الإنسان مجال أن يتكلم عن عظمة الذي خلقه وأنطق لسانه وحرك أركانه وأجرى أنفاسه، والله لا يعين على هذا إلا الله عز وجل، فأسأله الإعانة سبحانه وتعالى. وإلا عن ماذا؟ عن خلق الإنسان. إذا كان من الناس من تذهب حياته ويشيب رأسه ويحدودب ظهره كله عشان يتخصص في العين فقط، ثم تأتي حالات تفجعه من نومه ما يقدر يسوي فيها شيء، ويبدأ يكلم الأهل المريض أنه سوينا اللي علينا بعد 30 سنة ومرض من أمراض العين. يا جماعة، والله العظيم الناس أضعف ما يتصور بعضهم عن بعض، لكن قول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. ما قالوا في الأرض آيات للناس ولا قال للمسلمين. اختار طائفة من خلقه سبحانه، والله يقدر ما يشاء لمن يشاء ويختص من يشاء سبحانه برحمته. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. ما قال أفلا تقرؤون، هي ما هي بآيات وحروف نقراها، ولا أفلا تحفظون، ما هي بشيء يحفظ، شيء ولغة لا تترجمها إلا القلوب ثم تنكسر بين يدي علام الغيوب سبحانه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما قال أفلا تنظرون، نشوف كل شيء، لكن إذا أبصرت وأراد الله عز وجل بالعبد خير وبصره يتحرك قلبه حتى لو كان أعمى. فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قدم هذا الكأس ووضع، من سخره؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، والله ما تذوق ولا طعم شربة ماء في حياتك. يقول الله لو نشاء، فله الحمد كله. هذه اليد تحركت يوم أردت أن أحركها، بمجرد أني نويت أتحرك المخ أخذ يترجم ماذا تريد؟ أريد أن أرفع الكأس. المخ بدأ يحدد العضلات، ما تحركت رجلي ولا تحركت الدلسار، لأن الله عز وجل سخر هذا المخ أن يخدمني. وإذا أراد أن يحرمني أو أي أحد منه فعل، ولا يسأل عما يفعله مسألون. حدد العضلات سبحانه وتعالى اللي تخدمني في رفعة هالكأس، فانقبضت وصلت لها الكأس، الأربطة انشدت، فقبض الكأس رفعته إلى المكان اللي أبغى أرفع فيه. هذه نعمة ولا لا؟ أقسم بالله قد حرم الله مئات الألوف من الناس من هذه النعمة، يتمنى أمنيات كثير وما يتحرك فيه ولا عضو. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ماذا قال بعدها؟ وإن ربك ليعلم، هو يعلم إيش استخدمناها الأيادي فيه، ويعلم إيش استخدمناها الأعين فيه، ويعلم إيش استخدمناها العقول فيه، ويعلم إيش استخدمناها اللسان فيه. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون. إذا أراد الله عز وجل أن يعرف الإنسان قدر أقل النعم عنده فعل سبحانه، وإذا أراد الله شيء فعله. قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو العليم الخبير سبحانه. تعال تفكر في الأشياء الظاهرة، تفكر في عينك وفي أنفك وفمك وأذنك، فيها خمس سوائل كل سائل مختلف عن الثاني، سائل مالح في عينك، وسائل حامض في أنفك، وسائل حلو في فمك، وسائل مر في أذنك. لو شاء الله أن ينغص حياتك يجعل السائل اللي في أذنك في فمك، والله ما تذوق عسل إلا ونقول لك وش رايك تقول مر. والله قادر أن يجعلك ما تذوق شيء إلا مر. طيب اللي في عينك في فمك، كان كل شيء عندك مالح، الشاهي مالح، القهوة مالحة،

اللي عنده مريض سكر في البيت يرفع ايده او هو عنده أبر. كم مرة انخفض السكر وبدأت تحس تنميل في شفايفك؟ كم مرة انخفض عليك سكر؟ ما احد انخفض عليه سكر ابدا من أبر بعد الإبرة؟ انخفض عليه وتعب، حس بتعب واحد. الله يا جماعة، كل مرة المستشفى عندنا ينخفض عنده، ياخذ جرعة وتوه متعود يأكل بعد الإبرة، لكن جاء مشوار طلع بعد نص ساعة ثلث ساعة بدأ ينخفض السكر، بدأت شفايفه تنمل، بدأ يحس بالهد، بدأ يعرق. منهم من يموت بعد الانخفاض، ومنهم من يتشنج. ما يعطى أي جرعة، يعطى جرعة نزل للطبيعي بين 70 إلى 140. طيب أكل بعد شوي تحلل وتعطيه. طيب إذا صام وانخفض السكر ونزل أكثر من 70، رسالة تروح المخ ورسالة ترجع للكبد، السكر اللي خزناه عندك كسريه وطلعيه لنا، ويرتفع السكر. إذا أراد الله أن يعلمنا مقدر هالنعمة، روح لوحدة مراكز السكر وشف كم يرتفع عندهم وكم ينزل، كم مرة حل القميتين، لأن الله وكله إلى نفسه أو إلى بشر. طيب من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ قل من يكلأكم، تأكل اللي تبغى وتشرب اللي تبغى وكل شيء موزون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قال ابن القيم كلام جميل، كلام قوي، لكن لا يفهمه إلا من أراد الله عز وجل به خيرا. يقول لو أن ملكا عنده من الأموال ما عنده ومن الكنوز ما عنده، ثم جاء بمئة حارس، خلوها 1000 حارس عنده هناك، ثم طلب منهم طلب بسيط بس، قال إذا نمت وحكني أي مكان في جسمي أو أي نملة رقت على جسمي حكوا المكان هذا، لا تخلوني أنزعج وأقوم، يقدر؟ ما يدرون. قال ولأن الله لطيف بعباده سبحانه ما يريد أن ينغص عليك، إن كل ما أحسست بمكان يحكك لازم تروح تشوف وينه عشان تحك. قال فينام الرجل وتنام المرأة، ثم يأتي دابة من دواب الأرض، نملة ولا حشرة، ثم تقع على مكان صغير في جسم الإنسان. قال ثم لا يريد الله أن يكدر على هذا الإنسان نومته، قال فيأمر المخ تلك اليد تتحرك إلى مكان تلك الدابة، ثم تنزل، ثم لا تحك قبله ولا بعده وتحك نفس المكان وهما فتح عيونه، لأن الله يريد أن ينغص عليه نومته. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يقول الله عز وجل في هذه المعجزة التي خلق فيها هذا الإنسان، رجل جاء من مكان لا يعلمه إلا الله وتربى، ثم أراد امرأة ولدت في مكان وتربت وانتقلت وتروح من مكان إلى مكان حتى يقدر الله لهذا الرجل أن يلتقي بهذه المرأة في عقد عند الله عز وجل بالزواج، ثم نطفة تخرج من هنا وبويضة تخرج من هنا، ثم تلتقي البويضة مع النطفة 300 مليون حيوان منوي لا يعيش منها إلا واحد، كلها تموت في طريقها البويضة. وفي هذا آية، البويضة واحدة و300 مليون

ما ملكت هداية نفسك، وتجد أن أهل الإسلام أكثرهم يفرط في دينه. يأتيه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المس بالإزارة، ثم تلقاه مس بالإزارة ولا عنده مشكلة. وإبليس ما عطى شيء، واللي قلدهم ما عطوا شيء، وكأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا ينفذ، ووالله حاشا سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا العالم أسلم من آية واحدة بعد توفيق الله عز وجل، ثم بدأ يبحث. عمره راح كله في علم الأجنة وعلم التشريح. العالم الأول الذي بحث قال فرغوه في كندا، فرغ من العمل، قالوا له احنا نشوف امرأة او رجل يتزوجون ثم يطلع لنا كائن عجيب بصير سميع. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قالوا له طلع لنا وين يجي هالانسان، ايش اللي يشتبك بعض؟ بعد 30 أو 32 سنة من البحث طلع نتائج البحث اللي انتظرونها، قال الجنين يفرزه الرحم، ونحن بدون علم وبدون بحث أعطانا الله عز وجل هذه العظة، هذه المعجزة العظيمة، هذا الكتاب، وعلمنا في آية واحدة أن بحث هذا الرجل اللي يشتغل ليل نهار غلط. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الأمشاج أخلاط، يعني بحثك غلط. 32 سنة ينسفها القرآن ببحوث متخصصة، ينسفها القرآن، يقول لا يفرزها الرحم، هو من نطفة أمشاج، خليط من الرجل والمرأة. ثم يأتي بعده يكمل من حيث انتهى هذا. ثم جاء كيث إلمور يبحث، ثم وصل إلى كتابه إلى مراحل خلق الجنين، اسمه The Human Development، تطور الجنين، كتاب. لما عرضت عليه، طبعا في كتابه وفي كتب التشريح كانوا يدرسون الناس في أمريكا وفي كندا، كانوا يدرسونهم أن العظام تجي بعد اللحم، أن الله يخلق اللحم ثم بعدين يكون عظام داخل. بحوث ودرس الناس، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، خذ تاريخك، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جعلناه، ما جعلته أمه ولا أباه إلا ما طلع وما خرج للدنيا لو تكفلت فيه الأم والأب. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام. وش صار اللي قبل؟ العظام ينسف كتبكم اللي درسونها في التشريح. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. صورة موجودة يا جماعة، واللي يقدر يطلع عليها على الانترنت يطلع عليها. جابوا جنين دجاجة وجنين سمكة وجنين بقرة وجنين إنسان، وتتبعوا خطواتهم في مرحلة النطفة ثم العلقة. والله العظيم، وأن تنظر للصورة وقد نظرت لها ملونة، تنظر للصورة زي بعض كلهم، ثم فجأة في مرحلة بدون سابق انذار يطلع الإنسان ويتغير شكله عن الكائنات الباقية. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. بعدها لا تنسى نفسك وإن نسيت نفسك ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كما أخرجتك من لا شيء سأعيدك تضمحل في الأرض لا شيء. طيب متنا تاريخ الإنسان كله في آيتين. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم جاءت الآية اللي بعدها تذكر القلوب. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا للخلق غافلين وكل ما ذكر الله عز وجل استواء على عرشه ذكر علمه. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فيعطيك تاريخك يوم أن لم تكن والدتك ولا والدك يراك، ثم يعطيك تاريخك وأنت خرجت ويذكرك أنه يراك وهو العلي العظيم سبحانه. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما تدبر هذه الآيات بدأ الانطلاق من سورة الحج، ثالث أو رابع آية سورة الحج. قال الله رابع آية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. تصديق بالبعث أحبتي ليس تصديقا بأن هناك يوم. النصارى الذين لو ماتوا على شركهم لا خلدوا في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماه النار، يعترفون أن هناك يوم آخر. فالإيمان بالبعث ليس اعترافا بالبعث، يعترف به النصارى واليهود ويعترفون ويقول لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. هذا اعترافهم بألسنتهم. نحن لسان حال لا يقول إن هذا مستحيل يبعث، قاعد تسوي اللي يبغى وتلبس اللي تبغى ويقول اللي يبغى. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم وحده سبحانه توحيد. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لما يا رب؟ لنبين لكم. كيث إلمور قال: أنا ما أبغى أحد يفهمني الآيات، أبغى معاني الكلمات باللغة العربية. ما معنى نطفة؟ لن نتكلم عن كل ما ذكره، سنأخذ خطوتين فقط مما جعله الله به يسلم جل في علاه. قال: ما معنى علقة؟ العلقة في لغة العرب ثلاث معاني وكتبها في كتبه، واحد اثنين ثلاثة. الأل تطلق علقة على شيء معلق، أي شيء معلق يسمى علقة. الثانية قطعة تخثر، قطعة متخثر. الثالث علق الماء، كائن حي خلقه الله يكون في الماء. يقول: قلت في نفسي إن ثبت عندي واحد من الثلاث أشياء سأسلم. لو ركب معنى واحد على هالمعاني من المعاني هذه على ما وجدت في بحث العلمي أسلم. تدري العجيب شو؟ أول معنى أخذ شيء معلق، صور هذا الكتاب مصور أحبتي الصغير نتكلم عنه، صور العلقة في مرحلتها. وجد أن البويضة حين بعد ما تخصب تتعلق في جدار الرحم، لو ما تعلقت ما يصير في حمل. فقال: ذهلت ما نمت. المعنى الثاني قطعة تخثر، الدماء وتروي الدماء للعلقة في مرحلة العلقة أشد ما يكون، تزود كلها مليانة دم. بدأ يبحث عن كائن حي اسمه علق الماء. وهناك وجد أعجب من ما وجد. وفي كتابه مصور ثنتين، صور على قلماء ثم صور العلقة في مرحلتها وحطهم جنب بعض، والله إنك تشوف كأنك ماخذ نسخة من هذه وحاطها هنا، حتى الخطوط اللي ظهر على قلماء بعد التكبير موجودة في مرحلة العلقة. والله يا جماعة لو أردتم أرسمها لكم سمتركم، وموجودة عندي، من أراد أن يخرج على هذا الكتاب يلقى الصور دي نفس الشكل بالضبط، مع أنه شكل مو بسهل، شكل كأنه شكل الحية، والخطوط اللي على ظهر العلق على ظهر الإنسان مرحلة العلقة. بعدها قال ثم من مضغة، سأل إيش معنى مضغة في لغة العرب؟ أي شيء تلفظه وتلقيه أو تبلعه في مرحلة المضغ يسمى مضغة. صور المضغة في ذيك المرحلة وحط الصورة، الصورة اللي جنبها وش حط؟ توقع، حط صورة علك مضغة، ثم عض عليه بأسنانه ثم صوره. أقسم بالله مكان تحفير الأسنان نفس مكان اللي في المضغة، والله ما تفرق بين هذا وهذا. من علم محمد عليه الصلاة والسلام وما عنده لا ميكروسكوبات ولا عنده ألتراساوند ولا أجهزة فوق صوتية ولا أشعة؟ من علمه؟ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. لأجل هذا في البخاري يقول ابن مسعود رضي الله عنه دائما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله، هذا الحديث مختلف، ما قال فيه قال رسول الله، قال حدثني الصادق المصدوق. ليه؟ لأن بالعادة يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء يقدرون يشوفونها، عن السماء، أطت السماء وحق لها أن تأط، بيننا وبيني وبين الساعة كهاتين، في شيء مقاس يشوفونه. أخبرني الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم بعدها في شيء ما اكتشفها العلم، اللي هو أن ينزل ملك من السماء فيكتب أجله متى بيموت، ما بعد طلع، سبحانك جل في علاك، ما بعد طلع مكتوب متى بيموت، مكتوب وين بيأكل، يوم الجمعة إذا عمره 7 سنين وين بيأكل، بعد 15 سنة وش بيأكل، حبة الرز اللي بيأكلها ما بعد زرعت هناك، كل شيء بدقة مكتوب. لما كان هذا الأمر ما يشوف عبد الله مسعود وما يدري عن الرحم ولا يدري عن نطفة، لكن يقول والله إنه صادق مدام قاله، يقول هو صادق ومصدوق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش ما نصدقه نحن بقلوبنا وأفعالنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه في القرآن وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. لا تقول ما هداني الله وانت ما تطيع. تعال حبيبي الغالي، في 9 أشهر وأنا وأنت جربنا هذا المسار في أرحام أمهاتنا، ثم رأينا أولادنا 9 أشهر، كم وجبة قدمتها لهذا الطفل؟ كم وجبة أعطيتها؟ ما تدري عنه وأنت أبوه، ما عمره في 9 شهور صح، لأن ما أحد نساه، لأن الله كان متوليه داخل، ما ترتفع حارة داخل، لكن يطلع من أول يوم يصيح أن سيتولى جزء من أمره في غذائه البشر، والبشر ينسون وينامون، صاح جايع، صاح مريض، صاح بطنه يوجعه. طيب داخل رحم أمه 9 شهور ليه ما صاح؟ ليه ما صاح؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. قل للبصير مشى ويحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض شفي وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب، من أشفاك؟ وإذا رأيت القمر يسري، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأل من أسراك؟ قل لي وإذا ترى الشهد المحلى، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ سيجيب ما في الكون من آلائه، عجب عجاب لو ترى عيناك. يا أيها الإنسان قل لي ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ ما الذي غرنا بالله الكريم سبحانه؟ والله لو أراد الله عز وجل أن تحس بقدر ظفرك اللي ما تحس إن له أهمية بالغة، وانقطع ظفرك ذاك اليوم تحس انك تبي تشغل السيارة يوجعك، تبي تلبس ينقشع، تحس انك محتاج هالمكان وانت ما هدري، لكن الله حفظه لك، تحرك شماغك تشق تقطع تبدأ الدم ينزف. طيب ظفرك هذا 70 سنة وانت حركة ما في شيء. لأجل هذا أحبة الفضلة، حتى نختم الموضوع، العبرة ليست في عبرة ذكر النعم، العبرة في عبرة أن نستشعرها. إذا رأيت أولادك في الليل يتنفسون، قبل ما تروح لغرفتك بالله اسأل نفسك، قل من الذي أجرى أنفاسهم الآن هم نايمون؟ واسأل نفسك لو أن تنظر إليهم 4 يتنفسون، اسأل نفسك لو واحد منهم الآن دخل نفسه مع الطلع قدام عينك شو بتسوي؟ والله إذا وقفت هالوقفة من تبغى رايح غرفتك، تروح تتفضى وبتحط راسك في الأرض وتقول يا ربي لك الحمد. تتذكر أنهم لو كان الأولاد إذا ناموا يتوقف أنفاسهم كان تتعكر حياتنا كلها. تلقى الأم جالسة عند ولدها خايفة الحين بينهم وفيها النوم، وهو قايم الآن بعدها نام، قعدت ساعة وهو نايم وجاه النوم، شو بتسوي؟ تقول الأب تعال، وما تلتقيه والأب هذه عند ذا والأب عند الثاني، حياة منغصة ما ينومون، يتصلون لا يناموا لا فلان، بيوقف نفسه. طيب من اللي خلاهم يتنفسون؟ من اللي ريحك في غرفتك وأن تأصل الله عز وجل هناك وأجرى أنفاسهم عشان ما يكدر خاطرك؟ لكنه قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سيسألني الله إياك عن كل حركة بأيدينا وعن كل كلمة قلناها، ولن تجد أعظم ولا أرحم ولا ألطف من الله إن سخرت جوارحك بعد إذن الله بطاعته سبحانه وتعالى. لأجل هذا تلقاه يحمل ولده وتحمله أقدامه ويحمل ولده وماسكه بيديه ولا يشكر الله عز وجل، كم غيره ما يتحرك لا يديه ولا رجليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ختاما أحبة الفضلة، إن من ورائكم زمان صبر، أجر العامل فيها كأجر 50 منكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله أو منهم، إن مقاتلين معكم قطعين في سبيلك، يمكن تقصد من اللي بيجون بعدنا المفرطين. قال لا، بل أي واحد فيهم يأمر بمعروف يكتب له أجر 50 صحابي أمر بمعروف ونهى عن منكر، ما أعظم الله ما أعدله. قالوا يا رسول الله مما ذاك؟ إن معك ومضحين بأنفسنا وأولادنا، منا من قطع ومسك الراية عشان ما تطيح كلها عشان الإسلام. جلسنا معك 3 سنين نأكل خشاش الأرض، أحدهم راح يتبول ثم قال أحسست بخشخشة تحتي ثم أخذتها فإذا بها جلد بعير تبولت عليه، قال فنظفتها ثم أكلتها بس ما أرجع عن ديني. طيب كل هذه التضحيات ويكتب لواحد بعدهم ب200 سنة وألف سنة أجر 50 منهم القابض فيه على دينه كل قابض على الجمر. هذا الحديث فيه، هذا الحديث إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه إعجاز علمي. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كلامس الجمر، اللي يلمس الجمر واجب، لكن تفصيل الكلام كالقابض. والقابض على الجمر يحصل عنده أمرين، من يعرفها؟ إذا قبضت على الجمر إيش يصير عندك؟ يصير عندك أمرين، ومن جرب هذا بعد توفيق الله له يعرف معنى هذا الكلام. القابض على الجمر يحصل عنده أمرين، الأمر الأول أنه من شدة قبضه على الجمرة لا يسمح للأكسجين أنه يدخل، فما يزداد اشتعال الجمرة. ما هو بماخذ الدين على تراخي، يسمح لنفسه يشوف بلوتوث حرام ولا موقع حرام ومرة يرجع، هذا بيتعذب لأن بيدخل الأكسجين هالفتن وتشعل الجمرة وبديه يحترق زيادة، صح؟ طيب لامس الجمر اللي يقول والله إن الدين لا والله ما أقدر، أنا صراحة أطلع الدش ولا أقدر أسوي شيء ولا أقدر أغير عبايتي ولا أقدر. القابض على الجمر ما يسمح للأكسجين يدخل، كل ما جاءت فتنة معاذ الله مباشرة، لا تقول بفكر، تبغى تعيش صح لا تقول بفكر، يجيك عرض ربا وتقول طيب خلاص امهلني لين بكرة، لا قل معاذ الله مباشرة إنه ربي. من منا عرض عليه في خلوة ذنب ثم قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ ما جعلني نائم في المستشفى كان انشغلت أقول يا رب اشفني، لكنه أعطاني، هل هذا جزاؤه سبحانه؟ قابض الجمر لا يسمح للأكسجين يدخل فما تشتعل، فالجمرة ايش فيها؟ ايش يصير فيها الجمرة؟ ما جاءها أكسجين ايش يصير فيها؟ تطفي. عشان كذا بغيت تطفي نار اغمتها اكبتها. الأمر الثاني الجلد فيه 7 طبقات، اللي تحس الألم فيها طبقة واحدة بس، طبقة واحدة بس، اصبر ساعة. عشان كذا الإبرة إذا دخلت فيك بهالطول إيش تحس فيه؟ ما تحس إلا بأول نغزة، صح ولا لا؟ بعدها باقية في جسمك ما تحس فيها. فإيش يصير في جلدك؟ الطبقة اللي فيها الألم وحسيت الألم مع ذلك أنت ماسك، كل الشهوات جنبك وماسك، غاض بصرك، لسانك بيقول كلمة ترجعها تقول استغفر الله، لو قلتها تلقاك تدفع ثمنها في الليل تسجد يا رب اغفر لي. أحبتي وقتي انتهى، فدعونا نختم بغير ما أردنا قبل أذان، وأسأل الله سبحانه يسددنا وإياكم كل خير، وعله يكون في لقاء آخر. لكن في النهاية أذكر نفسي وإياكم أحبة الفضلاء بنعمة إن استطعت أن تشكرها من اليوم إلى أن أموت لك أو لأحد من أولادك فافعل، وإما استطعت فأسأل الله أن يرزقني وإياك الأدب معه، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب معه في خلواتنا خاصة. يجري في جسم ابن آدم من الدم 6 لتر، لن نشكر 6 لتر لو أعطينا ولو عمرنا عمر نوح عليه السلام وعمر آدم، لكن نتكلم عن 1 ملي لتر مكعب من الدم، يعني 3 أو 4 قطرات، كل 3 أو 4 قطرات كل 1 ملي لتر مكعب من الدم في جسم الإنسان في 5 مليون. لن نتكلم عن الكريات البيضاء ولا نتكلم عن الخلايا الأخرى ولا الكرياتينين ولا اليوريا ولا الأشياء التي تتعلق بالكلى ولا الكبد ولا الإنزيمات، فقط الكريات الحمراء. في كل 1 ملي لتر مكعب من الدم في 5 مليون كرة حمراء، لو تدفع ريال على كل كرة يعني كل نبضة قلب، لو بغيت تدفع بس حق قطرة واحدة 5 في 4 قطرات 5 مليون ريال تدفعها مع كل نبضة قلب لكل مليلتر مكعب كم تدفع في 6 لتر؟ لن نتكلم عن 5 مليون، خذ واحدة بس على جنب، واحدة تدري كم داخلها؟ داخلها 270 مليون جزيء هيموغلوبين. لو تدفع على كل جزيء هيموغلوبين ريال، تدفع 270 مليون ريال على كل نبضة لو تشكر بس كرة واحدة. مع كل جزيء هيموغلوبين من 270 مليون 4 ذرات أكسجين، صار عندك في الكرة الواحدة 1,000,000,000,000، يعني 1,300,000,000,000 جزيء هيموغلوبين تنفستها مع النفس الواحد للمليلتر المكعب الواحد، بل للكرة الحمراء اللي من 5 مليون في المكعب الواحد. لو تدفعها عن نفسك والله العظيم كان تفقد أعضائك قدام عيونك واحد واحد، ما سددت يلا، ثم أولادك تشوفهم يموتون واحد واحد، توقف يده ثم توقف رجلها ثم ما عاد يشوف، دم ما يوصل. بعد هذا الجهد في هالخلايا وتروح تمر على الرئة وتأخذ الأكسجين تطلع الكربون، تروح للقلب يضخها للرئة، الكلى تغسلها وترجعها مرة ثانية، العين وعينك، ثم بدون أي اعتبار لنظر الواحد لقاها تناظر فيها حرام، بدون أي سبب أي اعتبار يتحرك هاللسان اللي وصله الدم بهالملايين عشانك ما دفعت. عندنا بندفع يا هنا يا هناك، إما أن ندفع هنا شكرها أو ندفع هناك ثمن معاصينا فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند مسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل مفصل يتحرك فيك في اليوم قم الصباح وحركهم، أنت حركوا ترى مو بنت اللي حركتهم، 360 مفصل ما حركت فيها واحد، والله لو أراد الله أن يجعلك طول حياتك تفكر في تحريك يدك وما تحرك مشلول أن يفعل. قال عليه صدقة 360 صدقة في كل يوم عشان أجاه المفاصل. ثم اللطفة العظيم جل جلاله الكريم، قال النبي علي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهم ركعتي الضحى تجزى عن ذلك، ركعتين ضحى كأنك دافع أجار ذاك اليوم على حقة المفاصل، أن ما دفعتها اليوم. اسأل أي واحد فقد رجليه وأصابه الله بشلل، قل له لو أحرك يدك مرة واحدة ترفع الفمك كاس ماء ولا تنظف نفسك مرة واحدة وتسجد 50 سجدة؟ قال أسجد 100 سجدة بس تنظف نفسي مرة واحدة، أسجد 50 ونظف نفسي مرة واحدة، وأسجد 50 ونظف نفسي مرة واحدة. طيب اللي محرك نفسه بنفسه؟ إن استطعنا أحبتي ما نترك صلاة الضحى فلنفعل، وإن استطعنا أن نشكر الله في كل نفس يدخل ويخرج فلنفعل. واذكره كلما حرك عينك، واذكره كلما أجرى أنفاسك، بتعرف أنك ضعيف بتعرف أنه عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يجعلنا وإياكم كما يحب لا كما نحب. اللهم اجعلنا كما تحب لا كما نحب. اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب. اللهم يسر لنا كل سبل رضاك يا رب العالمين. اللهم يا رب خذ بنواصينا إلى كل عمل يرضيك. اللهم يا رب أجر على ألسنتنا كل